السائل الكريم 1615 أرجو من الإخوان أن يذكروا أسئلتهم خاصة في الواتساب، يعني الأمر متاح. يقول طبعا سؤاله عن شيء والله ابتليت به الأمة لها صغير والكبير، المرء الذكر والأنثى أيضا. يقول ما حكم تحريك النظر في الصلاة إذا كان لحاجة؟ فلا بأس إذا كان لحاجة. طيب. فلا بأس أن أن أن ينظر إلى حيث دعته حاجة إلى النظر إليه من يمنة أو يسار، أما النظر إلى العلو فإن هذا محرم ولا يكون إلا عند الضرورة، لأنه قد ورد فيه الوعيد لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن. فهذا يدل على شدة الأمر في رفع البصر في الصلاة، فلا يكون إلا لضرورة، لأن المحرمات لا تستباح إلا بالضرورات. وأما النظر يمنة أو يسرة أو تحريك العين يمنة أو يسرة أو إلى أي أو إلى سفل لحاجة فلا بأس. والأصل في عيني المصلي أن تكون إما بين يديه وإما أن تكون موضع سجوده، للعلماء في ذلك قول، الجمهور على أنها في موضع السجود، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها إلى أنه ينظر ما بين يديه، والأمر في هذا قريب، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن الأقرب أن يكون النظر موضع السجود، وإذا وضع وإذا كان بين يديه فلا بأس، لكن الأصل فيها أن يكون في موضع السجود، فقد فسر به قوله تعالى والذين هم في صلاته الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقالوا إن الخشوع لا يجاوز البصر موضع السجود، وقد جاء فيها حديث منها ما جاء عن أم سلمة وغيرها، لكن لا يصح فيها شيء يعتمد عليه، لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يتعلق بالجلوس، كان يرمي ببصره إلى أصبعه وهو يشير بها عند التشهد. أحسن عليكم، شكر الله لكم.